فأنا لا أقول بالنسبة للإنسان العربي لا يكون إنسان عربي دخل محمد وزينب وإبراهيم وخديجة لا لا يكون يصنف يصنف الرجال كذلك العرب أيضا عندما يتكلم عن المغسولات والمسحات سوف يتكلم عن المغسولات الوحيدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم لكن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح داخل إيه المغسولات فإيه أدخل الممسوح داخل إيه اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على اليد إلى إيه إلى الكعبين فأدخل الممسوحات داخل إيه أدخل الممسوح داخل المغسولات ولا يكون ذلك عند العرب إلا لإيه لغرض ولا نعرف غرضا من الترتيب ولهذا نقول أن الترتيب واجب من واجبات الوضوء يعني ترتب كما رتب الله تفعل لا تغسل قدمك قبل يديك وما يديك غسل جميع الأعضاء الواجب غسل غسل جميع الأعضاء الواجب أيضا كذلك من الشروط أن تغسل كل أعضاء الواجب غسلها لا تكون أخذ الشيء وأخذ الكهية شيء بسم الله الحمد لله وصلنا إلى باب غسل الوضوء عند الفتار والأعضاء المضمضة والانتشار ذلك لأن الفم والأنف لديه فعل الوجه وفرض الوجه هي أن الفم والأنف المضمضة والإيه والانتشار ثاني أن قصر يديك يأتي الصحيح بقول تعالى ولا يكفر من المرافق نعم يبقى الفرض الثاني اليدين لقول تعالى ولا يكفر من المرافق المرافق إيه اليد تتبع من إيه أطراف الأصابع وتنتهي إلى المرفق المرفق هذا اللي هو عند داخل الذراع بحيث ان المرفق يكون داخل ايه داخل الغسل يعني المرافق المرفق في الداخل يعني لازم لا تكون الى هنا وتاخد المرفق بل تغسل المرفق اذا تتبع هذا الشكل العضو نعم ثالثا مكر الله بكل من الامتين لقوله تعالى واحذروا من رؤوسكم ولقوله صلى الله عليه وسلم الاذن الاذنان من الراس ولا يجد منكم بعض الراس دون بعض مثل الراس كله مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس فلما يكونوا بقى وسخوا رؤوسهم معناها معاها إيه؟ مع الأذنين نعم رابعا تقصوا الاثنين إلى الكعبين تقصوا الكعبين وأنزلكم إلى الكعبين الكعبين والعظم الناس طبعا في فيه إذا سنبقى فيه نعم جزئي الكعبين لو هذان هذان الكعبين هذا والآخر خلاص يعني مثلا فإذا كل هذا في الجنة كل القدم مع ظاهرها للعظمين اللذين يدخل كله في فرض غسل الرجلين نعم ثالثا التأثير لأن الله تعالى ذكره مرتبا وأتوقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على كثر ما ذكره الله سبحانه الوجه سبعين مرات وسبعين كما قال ذلك في سورة الوجوه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طيب التنزيل مش ربنا سبحانه على مكتب يا ايها الذين امنوا طب واحد يقول طب ومين كلمه كلمه تقولون انه مرتب طب ممكن ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يقول طب الله قال الاشياء تغسل لما انت تقول انها مرتبه وقد تكون الله ذكرها ما قال اقطع هذا قبل الايه العلماء يقولون انه حدث شيء في الايه تدل على التبديل وهو ان طبيعه العرب ان طبيعه العرب ان طبيعه العرب لما يذكروا لما يذكرون الأشياء يذكرونها بأمثالهم يعني عندما يقول لك دخل محمد وأحمد وإبراهيم وليلى وهند وعائشة فهو يذكر من؟ الرجال ثم يذكر إيه؟ ليس العربي لا يقول دخل محمد وعائشة وإبراهيم وهند وسيد لا يدخل المتبكرين أولا كما المتبكرين أولا. ولكن فهو كان طبيعة العرب يقول لكم مين يا أيها الذين أمنوا يعني طبيعة الدولة العربية يا أيها الذين أمنوا تصوم وصلوا وصوموا وأيديكم ورفقكم واغسلوا رجليكم لأنه يكون المغسولات ثم يكون إيه المفتوحات يعني مغسول ومسوح. وإذا بالقرآن الكريم يقول يدخل الممسوح داخل إيه المغسول يدخل إيه الممسوح داخل إيه فقال يا يعني إذا كنت ستغسل وجهكم وأيديكم وأسنانكم إيه المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم نصب أرجلكم لتكون إيه معطوف على إيه على الغسل. إذا فالله أدخل الممسوحات داخل إيه المغسولات. هذا ليس من طبيعة العرب إلا أن يكون في غرض ولا نعلم غرضا إلا التدخين. فهو وضع الممسوح داخل المغسول في وسط المغسولات ليبين على التدخين. لولا التدخين ما كان الله وضع الممسوح مع الإيه؟ مع المغسولات. ثالثا الموالاة بأن يكون غرض الوعود إلى أقل الذي قدمه مباشرة في مجد أخيه. فقد كان صلى الله عليه وسلم توضا بالتوالية. والحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وفي ظهر قدمه في جمعة قطرة الغش لم يصبها الماء فنراه لم يعيد الوضوء ولم يعتبر الموالاة شرطا لأنراه بغسله ما قدره ولم يأمره بإعادة الوضوء كله والجمعة يكون القول الذي لم يصبه الماء للوضوء أو الغسل. الموالاة بأن يكون غسل العرق الموالاة يعني الموالاة كما قلت لكم ألا يتأخر عن غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله. أنا بغسل وجهي ثم بعد وجهي اليدين المرفقين لا أنتظر حتى يجف الوجه ثم طيب الواحد يقول ما الدليل؟ ثم أنا أغسل وجهي وجهي ثم أغسل يدي وجهي ثم أغسل رأسي وجهي ثم أغسل رجلي وجهي قد أطلق علي أني غسلت هذه المغسولات من تحت الماء المحدث. ليه ما قال هو الدليل على الموالاة؟ الدليل حديث الجمعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه على قدر إيه؟ الجمعة لم تصبها الماء، يعني بعد أن صلى الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجله أنت لو أنت ما تعلم في الحرام والتراب. الرجل تكون مغبرة في التراب. فإذا لو كان بيضاء لون الرجل ايه؟ يميش البياض من الايه؟ من التراب. فإذا أنت غسلت رجلك تجد أن الرجل ايه؟ يتغير ترجع إلى لونها. الرجل ده ترجع ايه؟ فلو لم تنصب الماء كل القدم لوجدت أن المنطقة التي لم تأتي فيها الماء لونها متغير عن ايه؟ عن بقية الايه؟ القدم. فاللي مثل خلينا مثلا قدم لمعة مثل اللمعة يعني مثلا القرص أو مثل أو الجيل الفضة على الرجل يعني كان في مكان لم يصبه ليه؟ الماء. لو لم تكن الموالاة شرط من شروط الصلاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اغسل رجلك لأنه ايه؟ تمض مضى واستنشق ومثلا وجهه والحرارة هو مثلا ومثلا يده هو كل شيء ما تبقى عنده إلا ايه؟ الرجل ولم يصبه الماء فقلت له اغسل رجلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجلك ولكن لا قال له ايه؟ أورد عنه الوضوء دليل على أنه لما انتظر هذا الوقت كله قد نشف أو جف ما كان معكما قبل إيه؟ ما قبل رجله فأمره على حديث صلاة يعني وضوء لأن الموالاة شرط من شرط إيه؟ قالوا فهمتم؟ ها؟ فهمتم؟ ها؟ المسألة الخامسة سنة الأمور. هناك أفعال تستحق في علوم عند الوضوء ويصدر عليها ما استعلنها ومن تركها فلا ترجع عليه وانتقل من افعال بدون الوضوء وهي خلاص انا ممكن اقول لك انا نحن لست في حاجه الى سن الوضوء لست في حاجه الى ضبط الوضوء اكثر من ناحيه الخمسه لما؟ لاننا علمنا الايه؟ الفروض وعلمنا الايه؟ الواجبات كل شيء او الشروط فاذا لو كان شيء ليس واجبا ولا فرضا ولا شرطا يكون ايه؟ سن فكره نعم قلت طبعا هو يقول لك تمديك فرد يقول لك تمديك اعضاء الوضوء تمديك اعضاء الوضوء فرض ولا سنه ولا واجب ولا شرط فلما يجوز كذا سنة إن فعلتها توقفت وإنت اختفى شيء. نعم. أولا التنسية في أولهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما لم يكن من الله عليه. فأنا بقوله لا وضوء لما لم يكن من الله عليه. واحد يقول لي هذا الدليل لا يدل على تحريم على الوضوء على السنة. أما يقول أن الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى إذا من لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء له بين الوضوء سنة ولا يمسس شيء ببعض أنا أمثل شخص ولكن نظرا لأن ذكر أو رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل إيه التسمية فعلمنا أن التسمية هذه ليست صحيحة ان شاء الله بيوتكم يعني تفخيه جدا كما يجب عن السواك اما انتم لا طيب اقول يا اخوانا السواك سنة كما ترى انه كما قال ابن تكلم السواك قصر الاسلام وقصر الوقت قد تكلمت مع السواك يعني عندما كنا نتكلم عن عن ايه؟ عن ها عن ايه؟ عن سنة السكر عن سنة السكر طيب غسل يديه ثلاثة غسل يديه ايه؟ ثلاثة غسل يديك ايه؟ ثلاثة طبعا غسل يديك ثلاثة فاني معايا غسل يديك ثلاثة غسل يديك ثلاثة سنة فلا يغسل المتوضئ يده ثلاثة ثم لما يأتي يغسل الفرج يترك ايه؟ كفين يقول انا ايه؟ انا غسلتها قبل ذلك ثلاثة مرة أخرى واحد يأتي فيغسل يديه ايه؟ ثلاثة ثم عندما يغسل يديه المصفين يترك الكفين نقول له لما تترك الكفين يقول لان غسلتها قبل ذلك يقول له هي خطا موضوع خاطئ لما؟ لانك عندما غسلت الكفين فقط فهذا انت اتبعت السنه والسنه لا تسري عن ايه؟ عن الفرض فاذا لابد ان تغسل كلها من الاصابع من اصابع الاصابع الى ايه؟ الى المصفين لو لم يغسل يديه ثلاثة يترك سنة الإشكال ثلاثة لكن عندما يغسل يديه المرفقين أما يغسل الفرج لابد أن يغسل أصابع اليدين إلى المرفق بمعنى ترك شيء من هذه الأشياء لا لا خامسا الترك وتغسل رابعا المبالغة في المصحفة والاستهلاك لغير الصالح فقد ورد في حفة وضوءه صلى الله عليه وسلم تهضمت وتنشر ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رابعا المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير صائم فقد ورد في حفة وضوءه صلى الله عليه وسلم تهضمت وتنشر وتنشر ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ماشي المبالغه المطلوبه في الشخص يعني تتنبط مبالغ فيها وتبذل فيها الطاقه وكذلك الاستنشاق الا ان تكون صغيره حتى لا يدخل الماء داخل حلقك. نعم. خامسا الدفء وتقليل لحيه التدفئه في الماء حتى يدخل الماء في داخلها عند النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضا يدفئ ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حلقه ويقلل به لحيته. تخيل اللحية يعني تخيل اللحية كثيفة تخلفها يعني من السنة تخلف أما إذا كانت اللحية خفيفة لابد أن إيه؟ لابد أن تختم داخلها إلى أن تمس البشرة. نعم. كم مرة؟ تسعة. طيب خلاص خليني معك. ثالثا تقديم اليمنى على الإشراء في اليدين والإبلين في كل يدي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيامن في تنرعه وترجله وظهوره وانتشاره من كل يوم. تقديم اليمنى على اليسرى. يعني تجعل اليمنى قبل اليسرى. كلما فعلت شيء يجعل اليمنى قبل ايه؟ اليسرى. لان لسه فلم كان بيقدم اليمنى على اليسرى في الامور التي فيها ايه؟ تحسين. في تنعمه لبنيه في النعل وترجله لبنيه يعني يمشي شعره وظهوره لما ياتي بالظهور وفي شأنه. نعم. سابعا تذيب الغرض في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة والتحق ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرات ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. فرض الوضوء يكفي يوم مرة واحدة لكل عضو ولكن هذا ثلاث مرات سنة ولكن أقول لك افعل ثلاث مرات لأنك ربما تفعل مرة واحدة ولا يصل الماء إلى كل ما تريد فالمرتين والثلاثة تؤكد لك أن الماء وصل لكل إيه؟ كل فرد. تنتظر. نعم. إذا غسل بعض العضو ثلاثة أو باقي مرة ممكن تغسل عضو ثلاثة، عضو مرة، عضو ثلاثة، ثلاثة؟ ممكن. نفس الوضوء يعني. نعم. ثانيا الذكر الواحد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما جئتم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا تشهد له أبواب السماء أبواب جسده الثمانية يدخل من أيها شاء. كذلك يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستقيم كذلك من الدعية التي تذكر بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستقيم. نعم. في تقدير راقبه وتواصل للأشياء التي تمكن الوضوء وتسيره وتسيره أولا لا أحد يستطيع أن يكون أن وضوء النفر الأصل في المتواضي أن وضوءه صحيح أن وضوءه إيه؟ لا ينقض الوضوء إلا بعد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون نقض الوضوء قد أخبرنا به الله سبحانه وتعالى يعني ما يقول إيه العالم فلان أو فلان أو بعقلك هذا الأمر ينقض الوضوء النقض لابد يكون في دليل إيه؟ صريح صريح معروفون يعني خلال السبيلين إنه أدلة موضوع هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الناقض قد حدث لك فعلا قد إيه؟ حدث لك إيه؟ فعلا ممكن يكون من خلال السبيلين الأمينة تنقض الوضوء لكن أنت ما لم تقل الله من فيها ما ليه؟ أصل كيالي أنا ضميت أعتقد لا كل هذا ليه؟ ولهذا لما كان يسمى رسول الله له الرجل يخير إليه في الصلاة أنه كذا وكذا قال لا تخرج من طوافك إلا أن تسمع صوتا أو تشتريك يعني يقين فإذا لا ينتقل الوضوء إلا وكان ناقض قال به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أو وعلى الشرط الأول والشرط الثاني أن يكون هذا الناقض حدث لك فعلا اقرأ. أولا الخارج من البولين أيضا خرج من البول والغائب والخارج إما أن يكون بولا أو غائبا أو منيا أو نبيا أو فذيا أو نفس حاضة أو ريحا قليلا كاسا قليلا أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أسلف حتى يتوضأ فقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائب أو بول ونوم وقال صلى الله عليه وسلم فيما شك لا خرج منه ريح أولى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو إلى ريحا. يبقى إذا أي شيء خرج من السبيلين مجرى البراز ومجرى البول أي شيء يخرج منهما ينقض الوضوء. ممكن ينقض الوضوء ويجب عليك الوضوء ممكن يجب عليك الوضوء لو خرج عن نية خرج عن نية أو حي وثم طهر في السفر يجب عليه الإيه؟ ايش معنى ايه؟ ايش معنى ايه؟ نعم. ثانيا قوة النجاة في بقية البلد فإن كان قولا أو غائطا نقض ونقض بدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما تنف والخير فإن فحش وكبر فالأولى يتوضا أن يتوضا منه عملا بالأحوال وإن كان يسيرا فلا يتوضا منه للخلوص من نجاة في بقية البلد فإن كان قولا أو غائطا نقض مفصل نعم للدخول في النصوص السابقه وان كان غيرهما الدم والخير. البول والغائط لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض وضوء أيضا. كيف ينقض وضوء أيضا وغير السبيلين؟ عفاكم الله قد يحدث انسداد لأحد الناس انسداد فيه مجرى الدم أو مجرى إيه؟ الغاية. فيضطر الأطباء أن يفتحوا له مثلا عند بطنه. يعني يضرب فين؟ هنا. ويغيروا مجرى الدم إلى إيه؟ إلى بطنه. فيخرج الدم من إيه؟ من بطنه. فإن خرج الدم من بطنه نقل إيه؟ نفس الوضوء. أما الدم والزيت فإن نزل منك كثيرا نزل من الإنسان الدم والزيت كثيرا ينقض إيه؟ الوضوء هذا أحرف. وهذا ايه احمر يعني لو خرج منه كثير الاحمر انه ايه ينقض ايه الوضوء. اما لو قليلا فلا شيء يعني اي اي نيه فات ثانيا ثانيا زواج العقد الاوسط يصلح لاثناك تمرون لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من قول من غايه وصول نوم وقوله العين نساء سبع فمن نام فليتوضا. وأما المجنون والإغماء والسكر وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إغماء والنوم حافظ والمستغرق الذي لا يصبر معه نفاق على عجل على عجل إذا كان نومه. أما نومه فليزيد بينما لا يقول الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم دعاة وهم في انتظار صلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. يعني هنا نتكلم على ذوي العقل لو زال العقل الوضوء ينقض. احنا المشكلة عندنا ايه؟ دواء العقل يزال. فلو زال العقل قد يكون حدث شيء من ذلك خلاص. سواء زال العقل بالنوم او بالاغماء او بالجنون. كل هذا من دواء ايه؟ العقل البول والاغماء والايه؟ والجنون. هذا يعني النوم او الاغماء او الجنون يجعل العقل ايه غير موجود. معناه غير موجود. انت المكان. وضوء منقض ولا لمن؟ لو انت نمت مثلا الساعة مثلا العشرة مساء واستيقظت الفجر هل كنت فاضيا؟ هل وضوءك صحيح ام لا؟ منقض ولا لا؟ ينقض مع انك هل انت متأكد انك اخرجت شريحا؟ انت متأكدا ولكن انت لا عقل عندك يجعلك تقول انا اخرجت ام لا اخرج. ولهذا لو العقل هذا النوم طبعا ليس دواء عقلي كجنون ولكن فرق النوم كانه ليس عنده ايه؟ عقل. ففي هذه الحاله لو ده لو هذا المنطق اللي هي النوم. طب النوم اي نوم يكون نوم؟ لا ليس اي نوم. لو كان يوم نوم كثيرا بحيث انك تستشعر بما حولك يعني تستشعر ان بعض النوم يكون ممكن تكون بذلك هكذا ولكن لو حدث شيئا تستشعر ايه؟ به. فان كان النوم كثيرا لا ينقض الوضوء. اما كان ثقيلا ينقض الوضوء. رابعا ما في الفرق الاعلامي الى فائده من حديث بوسى بنت صفوان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضا. وفي حديث ابي ايوب وهم حديثا من مس فرجه فليتوضا. نعم طبعا مساله الفرج ومسه في كلام في كثير في هذا لان في عندنا حديث اخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج ومس الذكر قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بالعقل اثنين. ففي ولهذا نقول ان مس الفرج من مس فرجه ذكره او مس فرجه من غير ذكر بشهوة ينتقل الايه؟ الوضوء. اما لو لم يكن في شهوة لا ينتقل الايه؟ حتى نعمل الحديثين. عندنا حديث يقول من مس فرجه من مس فرجه وحديث اخر يقول ايه؟ وهما انما هو بالعقل منه. فالجمع بين الاحاديث نقول ان من مس بشهوة نستعمل حتى ايه؟ من مس فرجه فقط. لو مس الشهوة يتوضا. اما الحديث الاخر لو كان ايه؟ لو كان مسه بغير ايه؟ الشهوة. انت بتاخد الكلام اللي بتعمل القاتل أمر له من إبلي إبلي حديث جابر رضي الله جابر بن سمرة أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بطون الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ. قال أن توضأ من قشوم الإبل. قال نعم توضأ من قشوم الإبل. يبقى أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل لحم الجذور ينقض الوضوء. نعم. ثالثا أبدا عن الإسلام قوله تعالى ومن يذكر بالإيمان فقد حبط عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غيره ميء الموت. يبقى إذا الرد عن الإسلام من هذه الرد عن الإسلام يا أخوانا اللي هي إيه؟ واحد يرتد لئن أشركت فيحبطن إيه؟ عمله. فهذا المرتد أحبط عمله أحبط إيه؟ عمله. ومن ضمن عمله إيه؟ الوضوء فوضوء إيه؟ موجود. نعم. لا ده في شيء آخر. يقول وكل ما أوجب الغسل أوجب الإيه؟ الوضوء. وكل من أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الإيه؟ غير الموت. كل من أوجب ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الإيه؟ غير الموت. غير الموت. يعني لو شيء مثلا وجب عليك في الغسل من الوضوء الفضل واحد مثلا يجمع عليه غصبة من الجنب يبقى إذن هنا إيه؟ يبقى إذن الثاني يرفع الحدث الأكبر منها يرفع حدث إيه؟ الأصغر. ولو توضع ذلك فأنت ممكن توضع ذلك. المكان التابعة ما يجب له الوصول ويجب على الوصول يجب الوصول للأمور الكافية. نعم. أولا الصلاة بشريف ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طلقة من غلول. ثانيا الطواف بالبيت الحرام. يعني ما يجب عليك الوضوء الصلاة. ما يجب عليك الوضوء الصلاة. نعم. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان او نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فانه توضا ثم طاف بالبيت. ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه السلامة. ولمن يجد الحائض من الطواف حتى تطهر. كل هذا يدل على ايه؟ على ان المرأة ان يصوم لابد ان يكون فاضيا. نعم. ثالثا الطواف يجوز الطواف فرضا ماشي. ثالثا مكر المصحف في بشرته للأحالي لقوله تعالى لا يمكه الا المطهرون. الا المطهرون. الا المطهرون. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهرون. لا نفس الزمان النصار يا أخوانا في اختلاف بين العلماء. مسألة نفس المصحف يا أخوانا ماذا هي مسألة إلى ظاهرة؟ ففي مسألة في نكرة في الدرس الإيه؟ العموم تعم كل ظاهر. فإذا لابد أن يكون متوضئا رفعا مرفوعا وحدث الأصغر والإيه؟ والأكبر. يعني لا أحد يحدث أكبر لا يكون جنبا ولا يكون منقوعا تقول الوضوء. لابد أن يكون متوضئا ليمس المصحف. اما لو هو يريد ان يقرا النص فقط بدون ان يمسه او ان يسوق حاله ممكن يقراه هو بدون مصادر ولكن يسوق حاله بحاله. اما مس النص هكذا البشره لابد من الوضوء. ثانيا ما يتفكر الوضوء يتفكر الوضوء ويذكر في الاحوال الثانيه اولا ان باذن الله تعالى وقال في القران وقال لو الانسان استطاع ان يكون محافظا على وجوده لو استطاع الانسان ان يكون محافظا على وجوده طول الوقت هذا شيء طلب. إذا قبل وضوءه لأن المفروض الأكبر هذا شيء طلب. ولكن الأصل يعني لما جاء من هذا فيستحب التحقيق أن يتوضأ عن ذنب لا يفعل. يعني الموظف ما يفعل. نعم. ثالثا من أن كل صلاة تكون صلاة حتى لو قرأتها فرد صلاة بدون إيه؟ نفس المصحف لكن لما تكون تواضع للمواضع. ثانيا من أن كل صلاة مواضعة يعني قول صلى على ذلك كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. طب واحد هنا كنت متوضع عند كل صلاه لما انتقلت من الصلاه يجب عليها الايه؟ الوضوء. كيف انا يكون استحب ذا الوضوء؟ احنا علمنا ان الصلاه يجب ان الانسان يتوضا ليه؟ طب كيف هنا يكون استحب وانا كنت لا شيء؟ نعم محمد. احنا بنتكلم عن تسجيل وضوء يستحق ان يتوضا لكل سواء وان كان متوضئا ان يجلس الوضوء. نعم. التحقق ثالثا يستحق الوضوء للجنوب اذا اراد ان يعود للجماع أو أراه النوم أو الأكل من حرمة. حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أذان ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه من صلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها أراد أن يأكل أو ينام. يعني الحرب الوضوء يزول إذا أراد أن يعود للجماع. يعني واحد جمع أهله أطلع جمع هو بيحتفل، طب ما يحتفل، طب نفسي إن هو يحتفل لو هو اختفل إن هو لا لم يحتفل، ولكن يجب أن يعود للجمع مرة أخرى، يمكن أن يزول إن هو يجب أن يجمع مرة أخرى ولم يحتفل. في هذه الحالة لا يحتفل، لكن ممكن انه يتوضا، ممكن هو ايه يتوضا يعني ايه يعني يتوضا ويعود الجماع، او جامع ويريد ان ياكل ولا يشرب ويكفر ان هو يحتفل يتوضا ويعود الجماع. رضي الله عنه قلت له: اراد ان ينام في ايه؟ اراد ان ينام وقد كسر عن ايه؟ عن الوضوء. اراد ان ينام قد كسر عن ايه؟ كسر عن ايه؟ الوضوء، فيتوضا كسر عن الوضوء فيتوضا. راجعت الوضوء قبل الصوت لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنزل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل ثوبه ثم يتوضا وضوءه للصلاة. الحديث. نعم، الوضوء قبل الغسل، يعني انت ممكن تختفي، ممكن انك يعني تعوم من الماء جميع ايه؟ بدنك بنية وتختفي. هذا الإشكال لا إشكال فيه. هذا الإشكال فيه. ولكن الأفضل والسنة أن توضأ أولا ثم تختفي. لأن الإسلام كما توضأ في الوضع. حيث المهم أن تختفي أن يتوضأ قبل إيه؟ قبل الإسلام. خامسا عند النوم الحديث أن دراسة معاذ والنظام منهم قال كان سنة قليل وغفلت إلى قلت إذا أبيت مضيعة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفجر على شفك الأيمن. الحديث. إذا أبيت مضيعة للنوم، لو إنسان من أبيت ينام يتوضأ، فهذه النوم للسنة أن يتوضأ قبل النوم. استفدنا كل إن شاء الله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.